والآن فمع الحلقة 15. باب الفعل المضارع. وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مصدر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي. وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب. والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة. وصمتها الحاولها نأيت فاسمع وعل قولك ما وعيت. وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي. وما سواه فهي منه تفتكه ولا تبل أخف وزنا أمرجه. مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: باب الفعل المضارع. ذكرنا اشتقاق المضارع أنه من الضرع، وبينا أنه في اللغة المشابهة مأخوذ من المشابهة، يعني المقصود به المشابهة. واتفق النحاة على أن علة تسمية المضارع بالمضارع هي المشابهة، هذا باتفاق، لكن اختلفوا في وجه المشابهة كما سيأتي. أيضا سبق حد المضارع بأنه ما دل وضعا على حدث وزمان غير منقض حالا كان أو مستقبلا. وسبق بيان أن الوضع هنا المراد به إدخال ما جاء على صيغة فعل المضارع وكان مدلوله غير الزمن الحال، يعني الماضي أو المستقبل. وأخرج أيضا ما كان مدلوله الحال ولم يأتي على زينة المضارع كاسم فاعل ونحوه. وسبق أيضا أن الصحيح في مدلول الفعل المضارع أنه للحال حقيقة وباستقبال المجاز، هذا هو الصحيح. ونسبه ياسين الحمص رحمه الله إلى حذاء أو المحققين من النحاة وسيوطي في هم الهوامق، قال وهو المختار عندي. إذن الصحيح أنه للحال حقيقة. لما؟ لأنه لا يحتاج إلى قرينة، والمستقبل يحتاج إلى قرينة، وما لا يحتاج أصل ومحتاج فرع، وهذا هو شأن الحقيقة والمجاز، هو شأن الحقيقة والمجاز. وأيضا سبق أن الجمهور على أنه حقيقة فيهما، حقيقة فيهما. والقول الأول بأنه حقيقة في المجاز، حقيقة في الحال، مجاز في الاستقبال، لا ينفي أنه يستعمل صيغة المضارع في الزمانين، لأن المجاز موضوع وضعا ثانويا كما أن الحقيقة موضوع وضعا أوليا. إذن كل من الحقيقة والمجاز موضوع وضعا، إلا أن الحقيقة وضعا أولي والمجاز وضعا ثانوي. إذن يستعمل في المجاز ونقول هو موضوع، يعني يستعمل صيغة الفعل المضارع في الزمن المستقبل. وهل نقول استعمل في غير ما وضع له؟ لا، نقول استعمل فيما وضع له ولكن وضعا ثانويا لا أوليا. وسبق أيضا بيان أن المراد بالحال عند النحاة ما هو؟ زمن التكلم، زمن التكلم حقيقته أجزاء متعاقبة من أواخر الماضي وأوائل المستقبل والجزء الحاضر، هذا هو المراد عند النحاة بالحال. وبعضهم فسره به الآن، يعني الفاصل بين الزمانين الماضي والمستقبل، الماضي والمستقبل، وهذا منسوب إلى الحكماء. وقفت اليوم على خلاف بين الحكماء هل هو زمن أم لا. لماذا؟ لأنه لا يمكن تصوره. لذلك يذكر النحاة المثال السابق: زيد يصلي، يقول يصلي، يطلق اللفظ في أثناء الصلاة، وبعض الحدث مضى وبعض الحدث باقي. الحال الأصل الذي هو عند الحكماء اللفظ إذا أطلق يصلي ونزل أو حل بالقدر الذي وقع عليه اللفظ من الصلاة. فإذا قلت صلي وهو في الركوع من الركعة الثانية، الركوع هو حال وما قبله ماضي وما بعده مستقبل، لكن ليس هذا مراد النحاة، إنما يقول زيد يصلي مراد به وقوع الحدث في الآنات الكثيرة المتتالية، ولو كان بعض مدلول يصلي أواخر الماضي أو أوائل المستقبل. ذكر الناظم علامة على الفعل المضارع، وقلنا هذه مختلف فيها بين النحاة، هل تصلح علامة للفعل المضارع تميزه عن قسميه الماضي والأمر أم لا؟ وسبب الخلاف ما هو؟ وجدت في الماضي أكرم أكرم، نرجس نقوم، نضرب يرنأ يقوم يضرب، ماذا بقي؟ تعب في الزمن الماضي تضرب. إذن وجد اللفظ تعب فعل ماضي، تعب فعل ماضي، تجد تجرى. أيضا نقول وجد في الفعل الماضي ووجدت في الفعل المضارع، فقالوا إذن لا يصح أن تجعل هذه علامة تميز الفعل المضارع من الفعل الماضي أو الأمر. وقلنا الصحيح أنها علامة، لما؟ لأن مراد من ميز الفعل المضارع عن قسميه بهذه الأحرف مراده أنها زائدة مع دلالتها على معنى خاص، فالهمزة للمتكلم وحده مع كونها زائدة، أما أكل أخذ أمر فهذه الهمزة أصلية وليست بزائدة، وشرطها في الفعل المضارع أن تكون زائدة مع دلالتها على المتكلم وحده. كذلك النون تكون زائدة وتدل على المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه ولو ادعاء، إما بحسب الواقع نريد ونريد أن نمن أو ادعاء، يعني ليس بمعظم في نفسه ولكن حقيقة يعني، وإنما يدعي ذلك والواقع خلاف ما يدعيه. والتاء قلنا تكون لي زائدة مع دلالته على المخاطب مطلقا والغائبة أو الغائبتين، المخاطب مطلقا فسرنا الإطلاق هنا مفردا أو مثنى أو جمعا، كل منهما مذكرا أو مؤنثا مع دلالته على الغائبة والغائبتين، مثنى الغائبتين مؤنث. والتاء والياء تكون للغائب المذكر مطلقا، يعني لا يشمل الإناث، الغائب المذكر مطلقا يعني سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا، وجمع الإناث الغائبات. بهذه المعاني نقول صلحت هذه الأحرف وهي زائدة، أحرف الزيادة سميت أحرف الزيادة لأنها من أحرف الزيادة، والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك سائل وانتهي، مجموعها قولك يا هول السنين، يأتينا إن شاء الله في الملحق يا هول السنين يا سائل، أو هويت السمانة هويت السمانة، هذه جمعة أحرف الزيادة، يعني إن وجد حرف زائد في الكلم فلا يخرج عن هذه الأحرف العشرة، لا يشترط أنها كلما وجدت فنحكم عليها بالزيادة، لا، إنما أحرف الزيادة إن وجدت في الفعل لا تخرج عن هذه الأحرف العشرة، ولا يلزم العكس أنه كلما وجدت هذه الأحرف نحكم عليها بالزيادة، لأن النون يا هول السنين النون تكون زائدة وتكون أصلية، نفع النون هنا أصلية، نضرب النون زائدة، إذن لا يلزم كلما ولدت النون أن تكون زائدة. طيب، وإذن نقول هي زائدة وسميت أحرف الزيادة لأنها من أحرف الزيادة، لأنها يقول إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيس، لما سميت زائدة لأنها من أحرف الزيادة التي نص عليها الصرفيون. كذلك ذات المعاني هذا يعتبر من جهة التتبع والاستقراء، نظر في الهمزة التي في الفعل الماضي فإذا بها مجردة عن المعنى، نظر في الهمزة التي في الفعل المضارع فإذا بها تدل على المتكلم، وكذلك سائر أخواتها. إذن بهذين الشرطين صلح أن يجعل الناظم هذه الأحرف الأربعة علامة على الفعل المضارع. كذلك من علامات الفعل المضارع لم، دخول لم، وبها ميز ابن مالك رحمه الله فعل المضارع بها فعل مضارع يلي لم كيشم. إذن كلما وجدت لم وجد بعدها الفعل المضارع، ولكن أيهما أولى أن يميز بهذه الأحرف أو بلم فيه نزاع، والصحيح أنه بهذه الأحرف. لما؟ لأنها لا تنفك عن الفعل المضارع، لا يمكن أن يوجد فعل مضارع إلا وهو مفتتح بأحد هذه الحروف الأربعة، وقد يوجد الفعل المضارع ولم تدخل عليه لم، بل لا يصح دخول لم عليه، مثل سيقول لا يصح أن تدخل عليه لم. لكن هل يوجد فعل مضارع لم يفتتح بإحدى هذه الأحرف الأربعة؟ لا يوجد. إذن عدم انفكاكها دليل على أنها أولى بالتمييز من لم. تصدى وتلظى وتنزل، هذه سلف فيها النحاة، يعني إذا كان الفعل الماضي مفتتحا بتاء تفعل تفاعل تفعلل، وزيدت في أوله التاء، وهذا الذي جاء به السؤال، وزيدت في أوله التاء تقول تتصدى فأنت له تصدى، حذفت إحدى التائين، نارا تلظى أصلها تتلظى بتائين، لما تائين؟ لأن التاء الأولى تاء المضارعة، والتاء التي بعدها اللام هذه تاء الماضي، تاء تلظى أصلها تلظى دخلت عليه التاء قيل تتلظى. تنزل الملائكة تتنزل، سلف النحاء أي تاءين هو المحذوف؟ هل هي تاء الأصلية تاء الماضي أم تاء المضارعة؟ على نزاع، الصحيح أن المحذوف هو التاء الأصلية وليس التاء المضارعة. لما؟ لأنه إذا دار، هذه قاعدة مضطردة، إذا دار الأمر بين أن يكون المحذوف حرف مبنى أو حرف معنى فالأولى أن يكون المحذوف حرف مبنى. لما؟ لأن حرف المعنى هذا كلمة بذاتها، وذات جزء كلمة، وحذف الجزء أولى من حذف الكل. أيضا لو حذفت الكلمة وهي جاء بها للدلالة على معنى خاص لما بقي المعنى. ما الفرق بين تصدى إذا قلنا هو فعل ماضي، وتتصدى وحذفنا تاء تصدى الثاني فعل مضارع مع بقاء التاء الأولى التي هي في الفعل الماضي؟ لا فائدة، وإنما نقول تصدى فعل ماضي، تصدى فعل مضارع، والتاء التي في تصدى وهي فعل مضارع هي تاء المضارعة، دلت على أن الفعل مضارع وليس بماضي. إذن إذا دار الحذف بين أن يكون حرف مبنى أو حرف معنى فنقول المحذوف حرف المبنى. إذن فأنت له تصدى، تصدى هذا فعل مضارع، زيدت عليه التاء، أين التاء؟ حذفت. وهذا أعد من بعض الإخوة ينكر زيادة حرف في القرآن ويجيز حذف حرف من القرآن، فأنت له تتصدى. اختلفوا هل يجوز القول بالزيادة في القرآن أم لا، نقول الصحيح الجواز. طيب، والآن هنا نقول حذف حرف فأنت له تتصدى، هذا الأصل حذف حرف. إذا أجيز هذا فمن باب الأولى، أجيز هذا لأنه على لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب بفصيح لغة العرب، فكذلك الزيادة من لغة العرب، فإذا أثبت هذا لماذا ينفى؟ ينفى ذاك. إذن هذا أسلوب عربي، يحذف الحرف لعلة ويزاد الحرف أيضا لعلة. الحرف مجمع على أنه يزاد، لكن الاسم هذا فيه نزاع، ليس كمثله، قيل مثله هذا مزيد، وقيل الحرف، فالأولى أن يكون الحرف. إذن نارا تلظى الأصل تتلظى، حذفت التاء التي هي تاء الماضي وليس التاء المضارعة. تنزل الملائكة أصلها تتنزل الملائكة، حذفت التاء. إذن نقول هذه الحروف لا تنفك أبدا عن مدخولها وهو الفعل المضارع، حتى ولو كان أول الفعل الماضي مفتتحا بالتاء، سواء كان على وزن تفعل أو تفاعل أو تفعلل، هذه تكون تعلم تتعلم، يصح أن تقول تتعلم وتعلم، الوجهان جائزان. إذن التمييز بهذه الأحرف أولى من التمييز بلم، أولا لعدم انفكاكها عن الفعل، ثانيا هي متصلة بالفعل بخلاف لم لأنها منفصلة. لم يضرب كلمتان، أما يضرب هذه كلمة واحدة في اللفظ وإن كانت في الحقيقة كلمتان. كذلك التنصيص على جميع الأمثلة، يعني كل مثال تأتي به حرف، أفعل، نفعل، يفعل، تفعل، بجميع الأمثلة. لكن لو أردت أن تأتي بالأفعال وأدخلت عليها لم لما استطعت. لما؟ لأنه لا يمكن أن تأتي بلم مع جميع الأفعال، لم يأكل ولم يشرب ولم ينم ولم ولم إلى آخره، بخلاف الأحرف التي تزاد في أول الفعل المضارع تأتي بنفس الوزن، أفعل، نفعل، يفعل، تفعل مثلا. إذن هذه ثلاثة أمور ترجح أن التمييز بهذه الأحرف أولى من التمييز بلم، ولو كان للم تأثيرا في المعنى، لأن لم تدخل على الفعل المضارع فتؤثر فيه من جهة المعنى، لذلك نقول هي لم حرف نفي وقلب وجزم، حرف نفي لأنها تسلط على الحدث فتنفيه. لم يضرب الضرب منفي، بماذا نفي؟ بلم. قلب لأنها قلبت زمن الفعل المضارع من الحال إلى الماضي. جزم لأنها جزمت الفعل المضارع، جزمت الفعل المضارع. كذلك من علامات الفعل المضارع كما سبق السين وسوف ودخول لام الأمر ودخول لا الطلبية يعني الناهية. وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل، أول كل فعل، فعل هنا ليس المقصود به الفعل المضارع. لماذا؟ لأنها جاءت لتمييز الفعل المضارع عن غيره فهو مجهول الحكم، فتدخل عليه أو فتدخل عليه حرفا من هذه الأحرف الأربعة، فإن صلح مع الدلالة على المعنى نقول هو فعل مضارع. قد ألحقت يعني زيدت أول كل فعل، هذا بيان لمحل الزيادة، والذي تزاد عليه هو فعل الماضي، تزاد فيه فعل مضارع على ماضيه حرف من أتين أولا فإنه المضارع، فإنه الفعل الذي زيد في أوله إحدى هذه الزوائد المضارع يعني الفعل المضارع. المستعلي سبق أنه من العلو، لما على الفعل المضارع على قسميه الماضي والأمر بالرفع بالإعراب، بالإعراب. الفعل الماضي متفق على بنائه، الفعل فعل الأمر هذا مختلف فيه والصحيح أنه مبني. إذن على الفعل المضارع على الماضي بالإعراب لأن الإعراب أشرف من البناء، وعلى الفعل المضارع على الأمر بالإعراب لأن الإعراب أشرف من البناء. وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب، هذا كأنه كما سبق. وليس الواو هذه للاستئناف البياني، وسبق أن الاستئناف البياني ما كان واقعا في جواب سؤال مقدر، ما كان كلاما كان واقعا في جواب سؤال مقدر، لأنه حكم على الفعل القابل للزوائد بأنه مضارع ثم بين حكمه مع أن الأصل في الأفعال البناء، فقال المستعلي إشارة إلى أنه عانى على قسميه، واستحضر كأن سائلا قال له لما استعلى، فقال وليس في الأفعال، يعني قد يجهل من قوله المضارع المستعلي لما استعلى، قال وليس في الأفعال فعل يعرض سواه، ليس فعل معرض سواه كائنا في الأفعال، ليس هذه فعل ماض ناقص يطلب اسما وخبرا، ليس فعل، فعل هذا اسمه ليس، يعرب الجملة نعت في قوة المفرد، فعل معرب سواه نعت ثاني غير يعني غير المضارع في الأفعال كائنة، يعني في أنواع الأفعال الثلاثة المشار إليها فيما سبق فهي ثلاث ما لهن رابع، ليس في هذه الأنواع الثلاثة فعل يعرب سواه يعني غيره. إذن هذا تأكيد لما سبق من ترجيحه لكون فعل الأمر مبنيا، والأمر مبني هنا نفى عنه الإعراب، فيكون الأول تنصيص من جهة النقص وهنا تنصيص من جهة المفهوم. وليس في الأفعال فعل يعرف، لما أعرب الفعل المضارع. الأصل في الأفعال البناء، وما جاء عن الأصل لا يسأل عنه لما خرج عن الأصل، وما خرج عن الأصل يسأل عنه لما خرج عن الأصل. الأصل في الأسماء الإعراب، فما جاء معربا لا نسأل عنه لما أعرب لأنه جاء على الأصل. وما بني من الأسماء نقول لما بني مع كون الأصل فيه أنه معرب، لما خرج عن الأصل. الأصل في الأفعال البناء خرج عنها فعل المضارع، وسبق بيان علة الإعراب، وهي قلنا المشابهة التامة، أشبه الفعل المضارع الاسم المشابهة التامة. هذه المشابهة اقتضت التسمية، يعني علة التسمية، وهذا مجمع عليها. أما ما وجه المشابهة، هذا فيه نزاع بين الجمهور وابن مالك رحمه الله. الجمهور على أن الفعل المضارع أشبه الاسم في الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتداء والجريان على حركات وسكنات اسم الفاعل. ثلاثة أمور أو أربعة أمور: في الإبهام والتخصيص، قبول لام الابتداء، الجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته. كيف أشبه الفعل المضارع الاسم في هذه الأمور؟ فسر الجمهور مرادهم، قالوا: الاسم النكرة يكون مبهما، يكون مبهما. تقول رجل، هذا فيه إبهام. تقول غلام، فيه إبهام. هل يقبل التخصيص؟ الجواب نعم. غلام، هذا يحتمل أنه غلام لامرأة ويحتمل أنه غلام لرجل، فتقول: جاء غلام امرأتي. هل خصصته؟ نعم خصصته، لأن غلام من حيث هو يحتمل الشركة بين الذكور وبين الإناث، فإذا قيدته بالإضافة قلت غلام امرأة أخرجت الذكور، إذن هذا تخصص. وتقول: جاء غلام زيد. غلام هذا يحتمل الشركة بين الذكور والإناث والشركة بين الذكور، فإذا قلت غلام زيد أخرجت الإناث وأخرجت الشركة من الذكور. الأول أفاد التخصيص والثاني أفاد التعريف. الفرق بين التخصيص والتعريف أن التخصيص تقليل الاشتراك، غلام امرأة، غلام هذا فيه اشتراك من جهة الذكور والإناث، فإذا أضفته إلى نكرة أفاد التخصيص، مخصوص أولا أو أعطيه التعريف بالذي تلا. قلت غلام امرأة قللت الاشتراك، غلام كان مشترك بين الذكور والإناث، غلام امرأة، هنا حصل تقليل في الاشتراك، لكنه لا زال مشتركا بين أو مشتركا بين الذكور، هل هو غلام زيد أو عمرو أو خالد إلى آخره، هذا يحتمل. إذا قلت جاء غلام زيد هنا اكتسب التعريف. ما هو التعريف؟ رفع الاشتراك، رفع الاشتراك، كان غلام مشتركا بين الذكور والإناث ومشتركا أيضا في صنف الذكور، يعني بين خالد وعمرو إلى آخره، فإذا قلت جاء غلام زيد رفعت الاشتراك، فلا يحتمل إلا النسبة إلى المضاف إليه وهو زيد. إذن الفرق بين التخصيص والتعريف، نقول الأول تقليل الاشتراك والثاني رفع الاشتراك. إذن يكون الاسم مبهما يحتمل شيئين فأكثر، فيقيد بالإضافة أو يقيد بالوصف. جاء رجل عالم قيدته قللت الاشتراك، جاء رجل كريم قللت الاشتراك أيضا. إذن الاسم يكون مبهما فيقبل التخصيص. الفعل المضارع على قول الجمهور، وهذه علة الجمهور، يكون مشتركا بين الحال والاستقبال. نقول زيد يصلي، فيحتمل عندهم على قولهم أنه مشترك بين الزمانين، يحتمل أنه يراد به الزمن الحال ويحتمل أنه يراد به الزمن المستقبل. فإذا قلت زيد سيصلي مثل جاء رجل عالم، إذن تخصص بماذا؟ بالسي أو بسوف، سوف يصلي. كذلك قبول لام الابتداء. لام الابتداء هذه التي تقع بعد إن المكسورة وبعد ذات الكسر تصحب الخبر، لام ابتداء نحو إني لا وزر، إن زيدا لقائم، اللام هذه تسمى لام الابتداء، دخلت على الاسم. إن زيدا ليقوم، دخلت على الفعل. إذن أشبه الفعل الاسم في دخول لام الابتداء على الفعل كما دخلت على الاسم. إن في ذلك لعبرة، إن ربك ليحكم، إذن دخلت اللام على هذا. العلة الثالثة جريانه على حركاته وسكنات اسم الفاعل، يعني يأتي الفعل المضارع حركاته يعني مطلق الحركة لا عين وشخص الحركة، يعني لا ننظر ضمة فتحة ضمة ضمة كسرة كسرة فتحة فتحة، لا نقول هذا محرك وهذا محرك بقطع النظر عن عين وشخص الحركة. تقول يضرب يضرب، هذا فعل مضارع، ضارب هذا اسمه اسم فاعل، يا ضا حركة حركة، يض الضاد ساكنة في الفعل المضارع، ضا الألف ساكنة، يضري الراء متحركة، ضاري هذا الراء متحركة سواء كان لفظا أو تقديرا. يقتل اسم فاعل منه قاتل، يقا القاف والياء متحركات مطلق الحركة وقطع النظر عن عينها. تو يقتل التاء مضمومة، قاتي التاء مكسورة، هذا لا يضر بل هذا محرك وذاك محرك. كذلك تقول يقول وقائي، يقول الياء محركة وقاء القاف محركة، يقول القاف محركة وقاء ساكنة، هنا لم يتفق. أقول لا هنا مقدر، لما؟ لأن يقول هذا فرع وليس أصل، أصلها يقول يفعل، استثقلت الضم على الواو فنقلت إلى ما قبلها إعلان بالنقل، أصلها يقول. إذن يق القاف ساكنة، قا الألف ساكنة، لا إشكال. إذن جرى الفعل المضارع في الحركات والسكنات مجرى اسم الفاعل، إذن أشبه الفعل المضارع اسم الفاعل فأي شيء في الحركات والسكنات. قالوا هذه هي علة الإعراب، فكما أن الاسم معرب كذلك الفعل يعرب لأنه أشبه الاسم في هذه الأمور كلها. واضح هذا؟ هذه هي علة إعراب الفعل المضارع عند الجمهور، أن الفعل المضارع أشبه الاسم في الإبهام والتخصيص، في قبول لام الابتداء، في جريانه فعل المضارع على حركات السكنات اسم الفاعل. ابن مالك رحمه الله لم يستطيع هذا التعليل، يقول العلة الأولى الإبهام والتخصيص، كما وجدت في الفعل المضارع وجدت في الفعل الماضي، قام زيد قام فعل ماضي يدل على حدث وقع في الزمن الماضي، والزمن الماضي زمنان، زمن ماض بعيد وزمن ماض قريب، فإذا أريد قرب الزمن أدخل عليه قد فيقال قد قام زيد. إذن الإبهام والتخصيص كما وجد في الفعل المضارع وجد في الفعل الماضي. كذلك قبول اللام، كما قبل اللام الفعل المضارع لام الابتداء، كذلك الفعل الماضي يقبل لا اللام التي تقع في جواب لو، كما تدخل هذه اللام على الاسم، تقول أو كما قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، لمثوبة مثوبة هذا اسم دخلت عليه اللام، هذه اللام نقول واقع في جواب لو، ولو أسمعهم لتولوا، هذه اللام وقعت في جواب لو. إذن كما دخلت على الاسم دخلت على الفعل الماضي. كذلك الجريان، جريان حركات اسم الفاعل الفعل على حركات وسكنات اسم الفاعل، كما تكون في الفعل المضارع تكون في الفعل الماضي، فرح هذا فعل ماضي، اسم الفاعل منه فرح، إذن جرى على نفس الحركات والسكنات. أشر فعل ماضي، أشر هذا اسم الفاعل، جلب فعل ماضي، جلب هذا اسم الفاعل. إذن أفسد على الجمهور هذه العلة كلها من أصلها، وقال بل الصواب أنه توارد المعاني المختلفة على الصيغة الواحدة. علة الإعراب في الاسم كون الاسم تتوارد يعني تتعاقب عليه معاني مختلفة تركيبية، يعني لا تكون إلا بعد التركيب بعد الإسلام. هذه المعاني المختلفة لا يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب، هذه هي علة الإعراب في الاسم. وجدت هذه العلة في الفعل المضارع، كونه تتوارد عليه معاني تركيبية متعاقبة لا يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب، لولا الإعراب لالتبس بعضها ببعض. أما الاسم كون تتوارد عليه المعاني، قالوا ما أحسن زيد، زيد هذا كما سبق أنه يحتمل أن يكون التركيب المراد به النفي أو التعجب أو الاستفهام. الذي يميز هذا عن هذا عن ذا هو الإعراب. فإذا رفعت زيد على الفاعلية قلت ما أحسن زيد، صار المراد نفي الحسن عن زيد. وإذا أردت التعجب من حسن زيد تقول ما أحسن زيدا بالنصب. إذن أردت أن تميز زيد بكونه منفيا عنه الحسن عن التعجب من حسنه، لم يبين هذا عن ذاك الله بالإعراب، رفعت الأول ونصبت الثاني. إذن الإعراب هو الذي ميز المعنيين. وإذا أردت الاستفهام عن أي الأجزاء من زيد هي أحسن تقول ما أحسن زيد بالإضافة. إذن الفاعلية والإضافة والمفعولية لم يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب، هذه هي علة الإعراب في الاسم. الفعل المضارع كذلك تتوارد عليه المعاني المختلفة، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، تشرب لا تأكل هذا قطعا أنه ملزوم بلا تأكل السمكة لا إشكال فيه، وتشربي وتشرب وتشرب يجوز فيه ثلاثة أوجه، يعني يحتمل أن النهي عن الكل لا تأكل ولا تشرب، ويحتمل النهي عن المصاحبة، ويحتمل النهي عن الأول وإباحة الثاني. هذه معاني يحتملها هذا التركيب. ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ الإعراب. إذا أردت النهي عن الكل تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالجزم، ولن يظهر هنا للتخلص من التقاء الساكنين. إذا أردت المصاحبة تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالنصب. إذا أردت النهي عن الأول وإباحة الثاني تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن. إذا ميز هذا عن ذاك الإعراب. جعل أصلا في الاسم ولم يجعل أصلا في الإعراب في الفعل. لما؟ لكون الاسم لا يخلفه شيء، يعني لا يمكن أن يؤتى بخلف عن الإعراب في تمييز المعاني في الاسم. أما الفعل فيمكن، لأنك تقول لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، يصح أن تقول لا تأكل السمكة ولا تشرب تأتي بلا، كذلك يصح أن تقول لا تأكل السمكة شاربا اللبن تأتي بالاسم خلفا عن الفعل، لا تأكل السمكة ولك شرب اللبن. إذن خلف الإعراب اسم له خلف، لذلك جعل فرعا في الأفعال أصلا في الأسماء. هذه هي علة الإعراب عند ابن مالك رحمه الله. لكن أورد عليه أن هذه المعاني المتعاقبة على الفعل المضارع كما تعاقبت عليه كذلك وجدت في الفعل الماضي ولم تقتضي إعرابه. ما صام زيد واعتكف، ما صام، صام هذا فعل ماضي واعتكف هذا فعل ماضي، يحتمل النفي عن الاثنين عن الفعلين ما صام وما اعتكف. ما صام وقد اعتكف معتكفا يعني الحال، ما صام ولكن اعتكف، يحتمل هذه ثلاثة الأوجه. أورد على ابن مالك كما أورد هو على الجمهور، أورد عليه هذه العلة، لكن هذه جوابها سهل، وهو أن الأصل في هذه المسائل السماع، والعلل إنما تلتمس بعد الوقوع، والواقع هنا إعراب الفعل المضارع وبناء الفعل الماضي. إعراب الفعل المضارع سمع ثم بعد ذلك التمست العلة، يعني العلة ليست حاكمة أصلا، وإنما هي لما أعرب العرب هذا وبنى ذاك. نقول هذه تلتمس من أجل تحسين أو تعليل القواعد، تعليل القواعد. فإرادهم ما صام زيد ولا وما اعتكف، ما صام زيد واعتكف، نعم يحتمل النفي ما صام وما اعتكف، ويحتمل ما صام وقد اعتكف، ويحتمل ما صام ولكن اعتكف، لكن هذا نقول إنه نادر قليل الوقوع، والأصل في هذه المسائل السماع، سمع بناء الفعل الماضي وسمع إعراب الفعل المضارع، فنبقى على الأصل وهو السماع، ومع ذلك تلتمس علله والنكات لا تتزاحم، النكات لا تتزاحم. لذا قال: وليس في الأفعال فعل يعرض سواه، والتمثيل يعني ذكر المثال فيه في هذا الفعل يضرب، إذن يضرب هذا يضرب زيد عمرو فعل مضارع لدخول الياء عليه، وهذه الياء زائدة لأن أصله ضرب، ضرب زيدت الياء وأفادت معنى، وهي زائدة أفادت معنى وهي دلالته على الغيبة. والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة، هذه الأحرف الأربعة تسمى أحرف المضارعة من إضافة السبب إلى المسبب، يعني وجود هذه الأحرف كان سببا في مشابهة الفعل للاسم في الحركات والسكنات. ضارب هذا لا يشبه ضارب، ضارب لا يشبه ضارب، لما؟ لأنه على ثلاثة أحرف وذات رباعي، فلما زيدت الياء قيل يضرب، بهذه الزيادة صار الفعل مشابها لضارب، واضح؟ إذا سميت أحرف المضارعة لماذا؟ لكونها نقول أحرف المضارعة من إضافة السبب إلى المسبب، لأنه حصل بزيادة هذه الأحرف على أي شيء؟ على الفعل الماضي، زيدت على الفعل الماضي فصار الفعل مضارعا بسبب هذه الزيادة، أشبه الفعل المضارع اسم الفاعل في الحركات والسكنات. والأحرف هذا مبتدأ، الأربعة هذا نعت، المتابعة يعني المتبوعة، لأن يضرب يا هذه تابعة أو متبوعة؟ يضرب تابعة أو متبوعة؟ الياء متبوعة، هو هذا. إذا المتابعة المقصود بها أنها زيدت في أول الكلام فصارت متبوعة بما بعدها. مسميات هذا هو الخبر، والأحرف مسميات هي أحرف المضارعة، أحرف هذا مفعول ثاني. وصمتها الحاولة نأيت فاسمعوا عل قولة ما وعيت، وصمتها صمتها بفتح السين وكسرها يعني خيطها الجامع لها، الحاوي بمعنى الجامع لها لهذه الأحرف الأربعة كلمة لأيت، صمتها مبتدأ لأيت هذه خبر، تجمع على لأيت وأنيت وأتينا ونأت. هنا قال لأيت بمعنى البعد، ونأت وأتينا وأنيت، أنيت بتقديم الهمزة على النون، أنيت هذه أولاها لأن معناها الإدراك، يكون فيه تفاعل، فيه تفاعل بأنه أدرك المطلوب. على كل هذا أو ذات لا مانع، على هذه الكلمة صارت علما عند النحاة على الأحرف الأربعة ذات المعاني المخصوصة، يعني إذا أطلقت كلي يستعمل في بعض أجزائها، هذا هو العلم بالغلبة، كلي لفظ كلي يستعمل في بعض أجزائه في بعض أفراده أحاده. نأيت هذه باستعمال النحاة لها في الأحرف الزائدة في أوائل الفعل المضارع بدلالتها على المعنى الخاص، صارت هذه الكلمة كلما أطلقت انصرفت إلى الأحرف ذوات المعاني المخصوصة، فهي علم بالغلبة. فاسمع أيها الطالب وعي، عي هذا إعرابه على حرف واحد أصله وعى يعي، يلقى على حرف واحد إذا كان لفيفا مفروقا يبقى على حرف واحد لفيفا مفروقا، بالفاء والعين لفيف قرنا كذاك بالعين ولا من فقرنا، بالفاء واللام لفيف فرق مثل وقى الله التقي ما اتقى، وقى وقى مثل وعى، وقى نعم، وقى الواو هنا فاء الكلمة، وقى وقيا الياء مقلبة، الألف مقلبة على النياء، لامه حرف علة، إذا أمرت به تقول يقي أصل يوقي، يقي تحذف حرف المضارعة صار قي، قي الياء تحذفها للبناء صار على حرف واحد قي، وزنه في عي، وزنه عي طيب وعاء يعي عي وزن عي عي نفسه. طيب فاسمع وعي القول يعني احفظ القول وعيا كما وعيتم. هذه تكمل للبيت يعني احفظ واسمع ما ذكرته لك كحفظي وكما سمعته أنا. وضمها من أصلها الرباعي. الفعل المضارع له حكمان، حكم من أوله وحكم من آخره، والذي بينه الناظم هنا حكمه من أوله فقط. يعني هذه الأحرف المزيدة الهمزة واللون والياء والتاء ما حركتها الآن يبينها. قال وضمها يحتمل أن يكون فعل الأمر ويحتمل أن يكون مبتدا، والأحسن أن يكون فعل أمر. وضمها أيها النحوي أو أيها السائل، ضمها يعني ضم هذه الأحرف الأربعة ضم بنية لا ضم بناء، لأنه سبق معنا أن الضم كما يكون ضم بنية يعني ها إيش معنى ضم بنية؟ ضرب. أين ضم بنية وأين ضم فتح البنية وأين فتح ضرب الفتح هذا فتح بناء، والضاد بنية والراء بنية. الأحرف التي تكون أجزاء الكلمة حركتها حركة بنية، وما كان في الأخير إما حركة إعراب أو حركة بناء. هنا ضمها وضمها ضم بناء أو ضم بنية، هي في الأول يقوم أكرم أو هذا المقصود أو هذه الهمزة يقول ضمها، إذا ضم بنية لا ضم بناء. وضمها يعني ضم هذه الأحرف الأربعة ضم بنية في الأفعال المضارعة المأخوذة من أصلها وهو الماضي الرباعي. أصلها الضمير يعود إلى الفعل، لأن أصل الفعل المضارع هو الفعل الماضي، إنما زيدت عليه، لذلك نص النساء على هذا يزاد في فعل مضارع على ماضيه، يزاد في فعل مضارع على ماضيه حرف من أتينا أولا. ضرب تزيد عليه يضرب نضرب أضرب إلى آخره. وضمها من أصلها الرباعي يعني الفعل إذا كان الفعل المضارع إذا أخذ من ماض رباعي منسوب إلى أربعة، سواء كانت هذه الأحرف الأربعة أصلية أم مزيدا فيها. دحرج هذا فعل فعل ماضي، دحرج على وزن فعلنا، كل حروفه أصول لا شك في هذا. إذا جئت بالمضارع منه تزيد عليه حرف المضارعة، إذا أردت التاء تقول يدحرج، لأنه قال ضمها من أصلها الرباعي، تنظر إلى الأصل وهو فعل الماضي تزيد عليه حرف المضارعة سواء كان همزة أم ياء أم نون، ثم تضم هذه التاء مثلا أو الياء. ماذا تقول؟ دحرج يدحرج، دحرج يدحرج. أكرم هذا فعل ماضي رباعي لكنه زائد، يعني ليست حروفه أصولا. أكرم أصله كرم على وزن أفعل، إذن الهمزة ليست أصلية. إذا أردت أن تزيد عليه حرف المضارعة تقول يكرم. أين ذهبت الهمزة؟ حذفت. لما؟ ونقول نزيد دحرج يدحرج. توالي مثلين، دفعل لتوالي مثلين في أي شيء؟ إذا أضيفت الهمزة، إذا أردت أن تأتي أنيت بالهمزة وكان ماضيه مفتتحا بالهمزة أكرم تقول أكرم، هذا الأصل أكرم. تحذف الهمزة الثانية التي هي همزة الماضي، لما؟ لدفع أو لكراهة توالي مثلين. طيب في الياء والنون والتاء نقول فرضا للباب، طردا للباب، ورفضهم للهمز في وأفعل من حذر الهمزين في وأفعل، فخففوا الجميع كي ينتظم، وشذذوا أهل لأي يؤكرم، يعني سمع أهل لأي يؤكرم، لكن هذا شاذ استعمالا وقياسا، شاذ استعمالا وقياسا. الحاصل أنه إذا كان الفعل ماضيا وزيدت عليه إحدى حروف أنيت تضم هذا الحرف فتقول أكرم أكرم نكرم يكرم تكرم، سواء كانت حروفه زائدة كما مثلنا أو أصولا دحرج يدحرج أدحرج ندحرج تدحرج. مثل يجيب من قولك أجاب الداعي. من ليست من، من. مثل يعني مثال للضم الذي في المضارع المأخوذ من الرباعي الماضي، يجيب من قولك أجاب، أجاب يؤجب هذا الأصل، لكن حذفت الهمزة لما؟ لكراهة توالي مثله، فقيل يجيب كما قيل يكرم، يكرم. وما سواه يعني والذي سوى الرباعي وهو الثلاثي والخماسي والسداسي، منه يعني من الفعل المضارع تفتتح، ضرب هذا ثلاثي، تأتي بالمضارع يضرب نضرب تضرب، انطلق هذا خماسي ينطلق ننطلق. أهي أي هذه الحروف منه، منه يعني من الفعل المضارع تفتتح ولا تبل أخف وزنا أم رجح. أخف وزنا يعني أقلت حروفه، يعني قلت حروفه عن الرباعي وهو الثلاثي ولا يكون مزيدا، إنما دائما يكون أصولا. أم رجح يعني زاد عن أربعة أحرف، وهذا لا يكون إلا مزيدا، المقصود به الخماسي والسداسي. مثاله يذهب زيد، يذهب أصله ذهب، هذا مثال للثلاثي. يذهب مثال للثلاثي. ويجيء أصله يجيء، حذفت الهمزة للوزن، جاء يجيء ثلاثي أيضا. ويستجيش تارة ويلتجي، ويستجيش يعني يصير جيشا بنفسه، يعتقد لقوة عزيمته ذلك، تارة ويلتجي يعني يكون ضعيفا يستنصر بغيره. ويستجيش أصلها استجاشة، خماسي أو سداسي؟ سداسي. تقول يستجيش، يلتجي بحذف الهمزة للوزن، يلتجئ أصلها التجع، هذا خماسي. إذا مثل لك للثلاثي والخماسي والسداسي. إذن القاعدة أن الأحرف المزادة في أول الفعل المضارع إذا كانت مأخوذة أو مزيدة على الفعل الماضي الرباعي، سواء كانت حروفه أصولا أم فيها زيادة، منها ما هو أصل ومنها ما هو مزيد، نقول تضم هذه الأحرف. وما عدا الرباعي الثلاثي والخماسي والسداسي فإنها تفتتح، فإنها تفتح. بقي ماذا؟ حكمه من آخره، وهو يكون معربا ويكون مبنيا، يبنى إذا اتصلت به نون الإناث، وإذا اتصلت به نون التوكيد، يبنى على السكون في الأول وعلى الفتح في الثاني، ويكون معربا بحركة أو حرف، وهذا يحتاج إلى تفصيل، ونقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.